بأنه طلق بالثلاث، يقول طلقت بالثلاث بأنني لا أفعل شيء معين مثل الامتناع عن التدخين، ثم بعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه وليس بقصد طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا بذلك مأجورين. إذا طلق الرجل لا يشرب الخمر أو لا يشرب الدخان أو لا يكلف فلان وقصده الامتناع، ما قصد فراق أهله، ليس قصده فراق أهله، إنما قصده يمتنع من التدخين أو شرب مسكر أو كلام فلان أو زيارة فلان، هذا ليس عليه كفارة يمين، لا يقع الطلاق، عليه يكفر كفارة يمين والحمد لله. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.